بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين من تأليف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى فصل في تقسيم الغنى. نعم. ولما كان الفقر إلى الله وعين الغنى. نعم. قال: فصل في تقسيم الغنى إلى عال وسافي. يقول: ولما كان الفقر إلى الله سبحانه وتعالى هو عين الغنى به، فأفقر الناس إلى الله عز وجل أغناهم به. لما كان الفقر إلى الله سبحانه وتعالى هو عين الغنى به، فقر إلى الله عين الغنى به، لأن الفقر إلى الله سبحانه وتعالى يستجلب به العبد معية الله سبحانه وتعالى ونصرته وتوفيقه وتأييده. فعين الفقر به سبحانه وتعالى هو عين الغنى، كما أن عين الذل لله سبحانه، كما أن عين الذل لله سبحانه وتعالى هو عين العز به سبحانه وتعالى. فمن ذل لله أعزه الله، ومن كان فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى أغناه الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكلما كان العبد أفقر لله سبحانه وتعالى كلما كان أغنى به عز وجل، وكلما كان العبد ذليلا لله سبحانه وتعالى كلما حصلت له العزة. فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم. كما كان العبد أقرب موضع إلى ربه وهو ساجد، حيث هذا أنزل موضع للعبد وأذل موضع للعبد. فإذا كان أذل موضع للعبد هو السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد. وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله، وأنقتهم من نفسه أقربهم إلى مرضاة الله. هذه قواعد، هذه إيه؟ قواعد. فالفقر إلى الله عين الغنى، والذل لله عين العز، والضعف بين يدي الله عين القوة. وأجهل العبد وأجهل الناس بحقيقته واعترافه بجهله أعلمهم بالله وأمقتهم لنفسه، يعني لا يرى نفسه شيئا من الفضل، بل الفضل كله لله، أقربهم إلى مرضات الله. لما كان كذلك كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين. فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالي. واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله عز وجل الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع. ألست مخلوقا؟ بلى، إذن أنت فقير. فهذا الوصف لا ينفك عنك، كما أن وصف الخلق لا ينفك عنك، فأنت مخلوق لا ينفك عنك هذا الوصف، كذلك أنت فقير. مهما كنت ومهما بلغت من الغنى فأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يبقى وصف الفقر يساوي وصف الخلق، فأنت مخلوق إذن أنت فقير. فكل من سوى الله فقير، هذه قاعدة، كل من سوى الله فقير. الخلق كلهم فقراء إلى الله في وجودهم في إمدادهم، فلا أحد يستطيع ولا أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بما يعطيه الله سبحانه وتعالى. قال: وكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له، فكونه فقيرا أمر ذاتي له. يبقى في تلازم إخواني بين إيه؟ بين هذا، يعني أنت مخلوق إذا أنت فقير، كما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له، فكون فقيرا أمر ذاتي له كما تقدم بيانه. وغناه أمر نسبي إضافي عارض له. يبقى نضع قاعدة إيه بقى؟ نقول فقر العبد أمر ذاتي له، وغناه أمر نسبي إضافي عارض له. أمر نسبي إضافي عارض له، يعني أنا غني ليس هذا وصف ذاتي إنما هذا وصف عارض. الله عز وجل قد يعطيني غنى في ولاية، قد يعطيني غنى في مال، قد يعطيني غنى في ولد، هذا أمر طارئ، فقد يأتي الولد وقد لا يأتي، قد يزول الولد يموت، قد يزول الغنى. فالغنى فيك وصف طارئ، والفقر فيك وصف لازم، وصف ذاتي لازم لا ينفك عنك. قال: فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته، فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته، فهو غني به فقير إليه. ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته، فهو الغني بذاته عما سواه، وهو الأحد الصمد الغني الحميد. لا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من كان غناه أمرا ذاتيا، وهذا إنما يوجد في الله عز وجل فقط. فالله عز وجل غناه أمر ذاتي له، أما غنى العبد هذا أمر إيه؟ نسبي إضافي عارض له. والغنى قسمان: غنى سافل وغنى عال. فالغنى السافل الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذا أضعف الغنى. يعني إيه بالعواري المستردة؟ العواري ما يكون عارية عند الإنسان، فهذه عواري أعطاك الله عز وجل إياها، وقد يسلبك إياها في أي وقت. ولهذا قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية، لو أن قوما أعاروك عارية أكنت تغضب ثم أراضوها؟ أكنت تغضب؟ قال لا. قال النبي، قالت أم سليم فاحتسب ولدك عند الله. يبقى إذن الملك عارية، والولد عارية، والنساء عارية، وهكذا كما قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فإنه غنى بظل زائل، بظل زائل كالذي يأتي الظل إلى الجدار فيجلس هذا الظل، لكن إذا تحولت الشمس تحول الظل، فهذا كالظل الزائل. وطبعا لا يوجد ظل قائم، إنما هذا الظل زائل بحسب الشمس. وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها، أي إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن راجعون إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا الفقر بأجمعه، فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها، وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى. أنا معي أولاد، معي مال، معي رياسة، معي مناصب، معي جمال، معي كذا كذا، كل هذا يأتي يوم فيزول، وهذا كأنما كان إيه؟ كأنما كان حلما فانقضى. ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. فكيف تجعل غناك ظلا زائلا؟ وكيف لا تستمد غناك من الله سبحانه وتعالى، إنما تستمد غناك من ولد ومن زوجة ومن منصب ومن مكانة ومن مال وغير ذلك، وأنت تعلم أن كل هذا زائل ولا يبقى لك، فإذا ما ذهب عنك فأنت الشقي المحروم. أما من كان غناه بالله فإن هذا الغنى لا يذهب عنه أبدا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الغنى. فمن كان غنيا بالله كان أغنى الخلق، ومن كان ذليلا لله كان أعز الخلق. أما من طلب الغنى في غير ذلك كان أفقر الخلق وأذل الخلق. ولهذا فالإنسان إذا كان متعلقا قلبه بغير الله سبحانه وتعالى فهو عبد له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون. سبحان الله، تجد الناس يتنافسون في غنى زائل، في رياسة، في مناصب، في أموال، لكن إذا جاء الغنى بالله لا ترى تنافسه. هل في ناس تتنافس في القيام الليل؟ ناس تتنافس في الإنفاق؟ ناس تتنافس في طلب العلم؟ شوف الآن المسجد فيه كم عدد محصور، ألا يأتي الناس يتنافسون في هذه الحلق؟ ما يأتي الناس. لكن خلي الآن إحنا نوزع خبز، انظر إلى مخابز العيش، مع أن الواحد يأخذ بكم؟ بجنيه فقط، بجنيه خبز يمكن استغنى عنه، لكن تجد عنده إيه؟ تزاحم وتضارب وشحناء وبغضاء، وقد يضرب الواحد أخاه من أجل هذا الرغيف من العيش. انظر إلى بنزينات البنزينة التي تبيع البنزينة والجاز وغير ذلك، تنافس وتضارب وتشاحن. حتى إذا جاء العلم، شوف سبحان الله العظيم، زهد الناس في مصدر الغنى ومصدر العز. هل أحد الآن يحقق، يعني نحن نحفظ في الكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. لكن هل نرى له واقعا؟ يعني هل أنت بعينيك رأيت مرة رجلين يتنافسان على الصف الأول حتى ألجئ إلى القرعة؟ هل رأيت ذلك؟ أين واقع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ أين واقع لمثل هذا فليعمل عامله؟ أين واقع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض؟ فأنت لا ترى الناس يقبله. وكلما كان الموضع أخص في الطاعة وأخص في الاتباع كان الناس في ذلك زاهدين وعنه بعيدين. ولهذا لا ترى اجتماعات المساجد كاجتماعات الميادين، ما ترى هذا اجتماعات الميادين في لحظة، أما اجتماعات المساجد فإنك ترى المساجد خاوية حتى في الاجتماع المشروع كل أسبوع مرة واحدة واجتماع الجمعة. قد ترى الناس لا يأتون الجمعة إلا في الخطبة الثانية، فالناس في زهد شديد فيما يتعلق بهذا الباب. فهو مع أن هذه أعراض زائلة ولا تبقى مع الإنسان، بل يا ليتها أعراض زائلة وفقط، إنما هي أعراض زائلة ثم العبد محاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعال بقى نسألك عن دينارك ودرامك، تعال نسألك عن منصبك وكرسيك، تعال نسألك عن ولدك، تعال نسألك عن نعمة الصحة، نسألك عن نعمة الشباب، نسألك عن نعمة الوقت. يعني يا ليت هذه تمر على الإنسان لا له ولا عليه، لا، ولكنه لن تزول قد ما هو بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يسأل عن هذا كله. وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون، وإياه يطلبون وحوله يحومون. ولا أحب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده. قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. خوف الفقر من أمور الدنيا فيبقى متعلقا بها، وهذا الغنى محفوف بفقرين: فقر قبله وفقر بعده. الغنى بأمر الدنيا من منصب ومال هذا محفوف بفقرين: فقر قبل الغنى وفقر بعده، وهو كالغفوة بينهما. إذن هذا الغنى طارئ، أنت مسبوق بفقر ويلحقك فقر وأنت في غفوة بينهم، فحقيق لمن نصح نفسه ألا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له جعله سببا لغناه الأكبر ووسيلة إليه. يعني لو حصل لي غنى لم يفسد قلبي ورثت مالا رزقني له عز وجل لمن وفتح علي في هذا الباب، فلابد أن أعتبر أو أن أسخر هذا معبرا إلى رضا الله ووسيلة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له جعله سببا لغناه الأكبر ووسيلة إليه، ويجعله خادما من خدمه لا مخدوما له، وتكون نفسه أعز عليه أن يعبدها لغير مولاه الحق أو يجعلها خادمة لغيره. يا سلام. يقول وتكون نفسه أعز عليه أن يعبدها لغير مولاه الحق. الإنسان لابد أن يكون عزيزا بنفسه، أن يكون صاحب همة وأن يكون صاحب عزة، فلا يجعل نفسه ذليلة ولا يجعل نفسه فقيرة فيما يتعلق بعبادة الله، وإنما يذل نفسه لله عز وجل وتهون عليه الدنيا. قال فصل في الغنى العالي. إذن هو هنا سيقسم الغنى إلى غنى عال وإلى غنى سافل. قال وأما الغنى العالي فقد قال شيخ الإسلام وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى غنى القلب وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. سلامته من السبب يعني ما يتعلق قلبه به، إنما يتعلق قلبه بالمسبب، بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى. نعم هو يأخذ بالأسباب من باب تنفيذ الشرع ومن باب امتثال الشرع، لكن قلبه لا يتعلق بهذا السبب. ومسالمته للحكم أي إذا قضى الله عز وجل حكما قال سمعنا وإيه وأطعنا، وخلاصه من الخصومة فلا ينازع في دنيا. هذا هو القلب الإيه، هذا هو غنى القلب، غنى القلب سلامته من السبب، مسالمته للحكم، خلاصه من الخصومة. والدرجة الثانية غنى النفس وهو استقامته على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المراءات. استقامتها على المرغوب، سلامتها من المسخوط، براءتها من المراءات. ايه في نسخة، نعم في نسخة، لكن المرغوب والمسخوط اقرب. نعم اكتبوا فوقها ايه المسخوط. غنى النفس وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط، يعني استقامتها على الامر وسلامتها من الناس وبراءتها من المراءة، أي أن يجعل عمله لله سبحانه وتعالى. هذا غنى النفس، أن تقف ممتثلة على الأمر وعلى النهي. الثالث الغنى بالحق وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إياك، الثانية دوام مطالعة أوليته، الثالثة الفوز بوجوده. شهود ذكره إياك، دوام مطالعة أوليته وسبحانه وتعالى، والثالثة الفوز بوجوده. يبقى عندنا الغنى غنى القلب، غنى النفس، الغنى بالله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. حينما يرزق الإنسان غنى النفس ويكون الإنسان فقيرا لله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى شيء في الوجود فيتعلق قلبه به، إنما يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ومن استغنت النفس استغنى القلب. ولكن الشيخ قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه، فقال غنى القلب سلامته من السبب ومسالمته الحكم وخلاصه من الخصومة. ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، لا أنه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى. يعني يقول هذه شروط في حصول الغنى: ليس الغنى نفسه، قال ومتى استغنت النفس؟ استغنى القلب. فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب، لا أن غناه بها نفسها، يعني أسباب يحصل بها الغنى، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط، وهو غناه بالحق. انتبه، يعني يقول شيخ الإسلام لما قسم الغنى إلى غنى القلب وغنى النفس والغنى بالحق اللي هو الله سبحانه وتعالى، لما شيخ الإسلام قسم يقول غنى الحقيقي ودرجة ثالثة اللي هو الغنى بالله، أما غنى النفس وغنى القلب بالسلامة من السبب والمسالمة من الخصومة وغير ذلك، فإن هذه أسباب فقط يحصل بها غنى القلب، وأما الغنى الحقيقي للقلب فهو غناه بالحق سبحانه وتعالى. وكل هذه أسباب تصل بالقلب إلى الغنى بالله عز وجل، وليست هي الغنى في نفسها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإن الغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته، وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغني الحميد. وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغنى الحميد، الذي إن حصل عبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغنى به هو الغنى في الحقيقة ولا غنى بغيره البتة. يعني غنى العبد متفرع عن غنى الله سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل هو الغني بذاته وليس غني على الحقيقة إلا هو، فكذلك ليس غنى على الحقيقة إلا به. هذه قاعدة. كما أنه لا غني على الحقيقة إلا الله، فلا غنى على الحقيقة إلا بالله. فمن لم يستغن به عما سواه فقطعت نفسه على السوى حسرات. فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوى، يعني على غير لا سوى الله، يعني حسرات. ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان. يبقى خلاصة هذا أن الغنى الحقيقي هو الغنى بالله سبحانه وتعالى، لأن الغني الحقيقي هو الله عز وجل، وإنما تستمد غناك من الغني. إنما لو استمددت غناك من فقير فإنه ليس بغنى، لأن كل ما عند هذا الفقير فإنما هو زائل، فكيف تستمد من ذلك؟ وهذا تراه في الدنيا، يعني مثلا واحد يستمد قوته من رئيس هو ذو حظوة عند الرئيس، فتراه ايه يعيش غنى، فاذا زال الرئيس زال معه هذا، يبقى هو اذا غنى طارئ. اما اذا اردت ان يلزمك الغنى الى الممات فعليك ان تستمد غناك ممن؟ من الغني الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وإنما قدم شيخ الإسلام الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس، لأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوه وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب، وصلاح النفس متقدم على صلاح القلب هكذا قيل، وفيه ما فيه، لأن صلاح كل واحد منهما مقارن لصلاح الآخر. ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم، كان أولى بالتقديم، لأن القلب يترتب عليه وعلى مداره صلاح الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من موالي ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة. الأمراء والرعية اللي إيه؟ يريد إيه؟ الأعضاء، يريد بذلك الأعضاء. يعني يقول القلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سماحة لا كظما. يعني القلب إذا انشرح وأفاض الله عليه سبحانه وتعالى عطاياه من الرضا والسلامة من الشبهات والشهوات، عاد ذلك على النفس، فأدت طاعة ربها سبحانه وتعالى مطمئنة منشرحة سمحة لا كظما. فإن الإنسان قد يؤدي العبادة والطاعة وقد يجاهد نفسه على الطاعة، ولكنه جهاد إيه؟ ولكنه جهاد ثقيل ويكظم ما عنده في نفسه. أما إذا كان الإنسان قد تعلق قلبه بالله وأفاض الله عز وجل عليه من عطاياه ومنحه سهل ذلك على الإنسان. ولهذا قال سبحانه: إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين إيه معك، فتعلقت قلوبهم بهذا فهان عليها قيام الليل، بل هان عليها الجهاد. والله لئن أشهدني الله وقعة لأرين الله ماذا أصنع. فلما كان يوم أحد قال أنس بن النضر: واهن لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. فأدت الحقوق سماحة لا كظما. وفرق بين عبد يقوم بين يدي الله مجاهدا نفسه على الطاعة شاعرا بثقلها، وبين عبد يقوم بالطاعة في سماحة ويسر وسهولة وانشراح صدر، بانشراح ورضا ومبادرة. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذي بذكر الله تطمئن القلوب. وذلك لأنها جانست القلب حينئذ. شوف، جانست القلب اللي بقى مواهب الرب وعطاياه السنية، جانست القلب يعني اختلطت به، فصارت هي والقلب من جنس واحد، ووافقته في أكثر أموره، واتحد مرادهما غالبا، فصارت له وزير صدق. يعني صارت الأعضاء للقلب وزير إيه؟ صدق ما تقول، بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. ولهذا ما سبقكم أبو بكر بكثير الصلاة ولا صيام، ولكن بشيء إيه؟ وقر في الصدر، وقر، هذا هو القلب. فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم هو رفيقه من نعيم أهل الجنة. هذا ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما، بل عدتها وسلاحها كامل المتوار، لولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح. فالمرابطة على فرعي الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنفاس الحياة. تاني العبارة دي، الفقرة هذه مهمة جدا، ما انتبهتم إليه؟ حد انتبه؟ لما بين رحمه الله تعالى أن القلب المطمئن الذي يفيض الله سبحانه وتعالى عليه بمواهبه وعطاياه وسجاياه حتى يصبح قلبا مطمئنا سليما سالما من الشهوات والشبهات، فحينئذ ينعكس ذلك على إيه؟ على الجوارح، فتكون الجوارح وزير صدق له، فتؤدي الطاعة بسماحة ويسر وسهولة. لكن اعلم، شبا دي الفقر، هذا ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما، بين الجوارح والقلب، بين الجوارح. فاعلم أن العدو قائم، كونك تقوى على هذا العدو فيخنف، فيخنف إذ يرى قوتك، لا يعني هذا أن العدو قد زال، فالعدو كامل موجود. والحرب لا تضع أوزارها بين القلب والجوارح، فحيثما عظمت عظم إيمان القلب استقامت الجوارح، وحيثما غفل القلب هجم العدو ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما، بل عدتها وسلاحها كامن متوارن. هذا فيك كامن ايه؟ متوارن موجود. لولا قدرة سلطان القلب، لولا أن الله سبحانه وتعالى أمد القلب بالطاعة والانشراح، لولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربت الجوارح بكل سلاح. فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنفاس الحياة. الله أكبر. فالمرابطة حتى لا يحصل تسلط الجوارح على ماذا؟ على القلب. وأنت ترى الخلق، ترى أكثر الخلق على هذا، تتسلط الجوارح على الإيه؟ القلب. فتراه في خدمة جوارحه، فحيثما دلته جوارحه على معصية قال سمعنا وأطعنا، ما يستطيع أن يرفض لها طلبا. لماذا؟ لأنه غفل عن إصلاح القلب، غفل عن القلب. فلما غفل عن القلب قامت جيوش الجوارح بالمحاربة والانقضاض فالغلبة له. إذن فالحرب سجال بين القلب وبين الجوارح، فالحرب هي سجال. ولهذا أنت في رباط دائما، أنت في جهاد، اللي يقولون الجهاد تعطل، إنما جهاد خاص، جهاد من نوع خاص. أما الجهاد الأكبر فهذا لا يتعطل أبدا، هذا الجهاد الأكبر أنت مطلوب مدعو إلى هذا الجهاد، أنت مرابط على ثغري الظاهر والإيه والباطن، أنت مرابط على قلبك، فأيما غفلت عن قلبك انقضت الجوارح عليه، فكنت في خدمة ماذا؟ كنت في خدمة الجوارح. أما إذا صلح قلبك كانت جوارحك في خدمة القلب، وتنقضي الحرب محمودا عواقبها للصابرين، وحظ الهارب الندم. يعني إذا قامت الحرب وثبت المجاهد الشجاع وانقضت الحرب حمدت عواقبها بالنسبة للصابر، فإنه صار شجاعا بطلا، صار مقبولا. أما من فر وإن سلم في بدء المعركة، أثناء المعركة سلم، إلا أنه يبقى نادما دائما، فيقال له أنت الجبان. وخلع عن جوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار. يبقى في خلع على القلب والنفس، وهناك خلع على الايه؟ على الجوارح. وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع، استماعه للعبد في معاشيه ومعاده. وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد، وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ. فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيالا وأرداثا. وهذا يدل عليه قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إيه؟ أرداف. فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، فإذا استغنى صار الغنى منه إلى النفس، وغنى القلب بما يناسبه من تحقيق بالعبودية المحضة التي أعظم خلعة تخلع عليه، فيستغني حينئذ بما توجبها للعبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وتقتضيه من الأحكام في العبودية، العبوديات المتعلقة بكل صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات. وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار، بل حظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل إصبعه في اليم، بل الأمر أعظم من ذلك، والله سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا فقه عميق جدا في مسألة غنى القلب وتحقيق العبودية المحضة التي أعظم خلعة تخلع عليه. لا شك أن العبد يبقى مجاهدا في ذلك، والناس يؤتون من عبودية القلب على حسب ما قسم الله، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كل واد إذا سال الماء سيأخذ بقدره، هناك الواسع، هناك الضيق، هناك المتوسط، وهكذا. ولهذا ضرب الله عز وجل مثلا لنزول هذه الهداية وقبول الخلق لها بهذا المثل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع، ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره، الذي هو غاية إيه؟ فقر. يبقى غنى القلب غاية فقره لله عز وجل، وكلما أحكم الإنسان فقره لله كلما ازداد غنى بالله. استغنت النفس غنى يناسبها، وذهب عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض، وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها، وذهبت عنها أيضا اليبوسة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها. فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول. النفس إذا كانت قاسية يابسة كانت بطيئة الانفعال. ولهذا العبد الذي رق قلبه تفاعله مع النصوص الشرعية يكون تفاعلا سريعا، واستجابته لأمر الله عز وجل تكون استجابة سريعة. لكن هناك نفس قاسية، نفس غليظة، نفس يابسة، هذه ربما تفجرت الأنهار بالماء، وربما خرج من الجبال أنهار من الماء، بل ربما سقط من الحجارة ما يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى. أما هذه النفوس فلا تستجيب ولا ترعوز. قال: لا تكاد تنقاد، فإذا صارت برودتها حرارة ويبوستها رطوبة وسقيت بماء الحياة. وما ماء الحياة؟ النفس إذا سقيت بماء الحياة، ما ماء الحياة؟ اللي هو الهداية، ما أنزله الله عز وجل من السماء، لأن الله سمى هذا الوحي حياة. أو من كان ميتا فأحييناه. قال: وسقيت بماء الحياة الذي أنزله الله عز وجل على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له، ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من كل زوج كريم. فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق، مؤدية الحقوق قائمة بأوامره، راضية عنه مرضية له بكمال طمأنينتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. فلنرجع إلى كلامه. فقوله في الدرجة الأولى وهي غنى القلب إنه سلامته من السبب، أي من الفقر إلى السبب وشهوده والاعتماد عليه والركون إليه والثقة به. فمن كان معتمدا على سبب غنيا به وثقا به لم يطلق عليه اسم الغنى، لأنه فقير إلى الوسائط. من كان معتمدا على سبب وكان غنيا به وثقا به لم يطلق عليه اسم الغني. ليه؟ لأنه فقير إلى السبب. يبقى إذن حاجته إلى السبب تمنعه من وصف الغنى، وإنما يصبح إيه؟ فقيرا، لأنه فقير إلى الوسائط. بل لا يسمى صاحبه غنيا إلا إذا سلم من علة السبب استغناء بالإيه؟ بالمسبب هو سبحانه وتعالى. إذا سلم من علة السبب ولم يلتفت قلبه إلى السبب بل تعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، حينئذ كان غنيا بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره، فلذلك يصير صاحبه غنيا بتدبير الله سبحانه. فمن كملت له السلامة من علة الأسباب ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسلمة أي بالانقياد لحكمه، الذي حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته، فإذا وقف العبد على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف، إن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له، فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار. ومن كان فقيرا إلى شيء لم يرده الله لم يطلق عليه اسم الغنى بتدبير الله، فلا يتم الغنى بتدبير الرب سبحانه لعبده إلا بالمسالمة لحكمه، فإذا نزل به ضراء قال الحمد لله على كل حال، وإذا نزل به سراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فهو غني بالله سبحانه وتعالى مستسلم لحكمه عز وجل منقاد لتدبيره. إنا لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهو لا يعترض على القضاء سبحانه لأن قلبه مستسلم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله ينقضه ومستسلم، ومن يؤمن بأن الله هو الذي قدر هذا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يبقى لابد أن تكون بعيدا عن التعلق بالسبب، وإذا وقع أمر الله عز وجل وكان حكمه قلت إيه سمعنا وأطعنا. ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب سبحانه، فإن منازعة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة. ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه، لا يطلق عليه اسم الغنى حتى يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره. فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعته لأحكام الله سبحانه، ومن علة مخاصمته للخلق على حصوص على حضوره، استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه لا يفتقر قلبه إلى غيره. فأنت تخاصم الخلق حتى قد يصل بك ذلك إلى القتل وإلى السب وإلى الشتم وإلى قطع الأرحام وإلى العداوة بالبغضاء والشحناء وغير ذلك، ولا يأتيك إلا ما قدر الله لك، فلو أنك فوضت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله عز وجل يلبه أمرك ويغنيك عن الخلق، ولا يسقط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، أما حقوق النبي الخاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم متسامحا فيها عفوا فيها، أما إذا كانت حقوق الله عز وجل يخاصم الخلق فيه فيوالي ويعادي ويهجر. ولهذا العلماء قالوا الهجر من أجل الدنيا لا يصح، من أجل الدنيا ما يجوز، لا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ليه؟ لأن الهجر دنيوي، الهجر دنيوي، فلا يحل لك أن تهجر أخاك فوق ثلاث أيا كانت المنازعة. أما إذا تعلق الأمر بأمر المشروع فإن النبي قد هجر كعب بن الملك وصحبيه 50 ليلة، ولهذا بوب البخاري باب الهجر في وتحريمه وباب جواز الهجر. فالهجر إن كان لدين كان مشروعا، وأما الهجر إذا كان لدنيا ومخاصمة فيها فإنه لا يشرع لا يشرع ذلك. كما كان النبي ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه، فتكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه، ومحاكمته وخصمه إلى أمر الله وشرعه. يا سلام، يعني أنا يقع بيني وبينك الخصام لكن في الله، أما في أمور الدنيا فإنها أمور هينة. ثم إن تحكمنا تحكمنا لله، يبقى وقعت المخاصمة لله وكانت محاكمته في المخاصمة إلى الله عز وجل وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم نفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط، وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير رسوله، إلى غير الله ورسوله، فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به، ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده، كما هو كذلك في نفسي الأمر. والحكم نوعان: حكم كوني قدري، وحكم أمري ديني. حكم كوني قدري وحكم شرعي. فهذا الذي ذكره شيخه في منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما مراده به الحكم الكوني القدري، وحينئذ فلا بد من تفصيل ما أجمله من مسالمة الحكم والاستسلام له وترك المنازعة له. فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه، بل الأحكام ثلاثة: شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل بالإنقياد المحض. فكل أوامر الله أقول فيها سمعنا وطعنا، لا أقول يا رب لما فعلت هذا ولما شرعت هذا، لو كنت قد شرعت هذا لكان أولى من هذا. لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. ما لك خيرة؟ وما آتكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال: وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة، ده اللي هو الأمر الحكم نوه شرعي، فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة، وإنما هو الإنقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. فإذا تلقى بهذا التسليم والمسلمة إقرارا وتصديقا بقي هناك إنقياد آخر وتسليم آخر له، إرادة وتنفيذا وعملا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره. وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهتين، من مرضين: الشهوات والشبهات. فسلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر. يا سلام، واحد يشرح لنا هذه كده: فسلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر. شبهة تعارض الحق، نعم. يعني إذن عندنا الداءان: معارضة الحق ومخالفة الأمر. معارضة الحق إنما تكون بالشبهة كالفرق كلها، فهذه الفرق كلها قد عارضت الحق بإيه؟ بشبهات. وقد لا يعارض الإنسان الحق ولكنه ليمتثل للأمر فيخالف الأمر، وهذا إنما يكون بشهوة. يعني واحد مثلا يأخذ رشوة، هو منهي عن ذلك، لكن شهوة المال جعلته يقبل الرشوة، شهوة المال جعلته يأخذ حقوق الناس. يبقى مخالفة الأمر يسلم إليها الشهوة، ومعارضة الحق يسلم إليها الشبهة. فإذا أعظم مرضين معارضة الحق ومخالفة ومخالفة الأمر. فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشهوات، بل اندرج خلقه تحت الأمر واضمحل خوضه في معرفته بالحق، فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وإرادته لمرضاته. فهذا حق الحكم الديني. يبقى هذا الحكم الايه الديني اللي هو الحكم الشرعي، فحقه ايه يا اخوان؟ الاستسلام والانقياد وعدم معارضة. الحكم الثاني الكون القدر الذي فيه العبد كسب واختيار وإرادة، والذي فيه العبد كسب واختيار وإرادة، والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه. فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة، بل ينازع بالحكم الكوني أيضا، فينازع حكم الحق بالحق للحق، فينازع حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله، كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر الجيلي: الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وإن فتحت لي روزانات أي قوة ونافذة يعني، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والعارف من يناز من يكون منازعا للقدر لا واقفا مع القدر. فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمل قول عمر بن عبد ابن الخطاب: وقد عوتب على فرارين الطعام، فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في العالم إلا به، ولا يتم به مصلحة إلا بموجبه؟ فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش والبرد نازعه وترك الإنقياد له ومسالمته، ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس، فقد دفع قدر الله بقدر. يبقى نزع أقدار الحق بالحق للحق. وهكذا إذا وقع الحريق في ذلك فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسلمه ويتلقاه بالإذعان، بل ينزعه ويدفعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفئ قدر الله بقدر الله وما خرج في ذلك عن قدر الله. وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونزعه قدر آخر يستعمل فيه الأدوية دافعة المرض. فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه، فإن غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم، وبهذا أمر. بل هذا حقيقة الشرع والقدر. انتبهوا يا اخوان، حد يعطيني ملخصا لهذا؟ بالنسبة للحكم الكوني القدر، احد يعطيني ملخصا لهذا؟ اسلام. يعني احنا حقنا الاستسلام لما قضاه الله عز وجل، لكن هل في كل شيء؟ يعني انا الان ابتليت بمرض مثلا شديد جدا، اقول هذا من قدر الله وارضى بهذا واذعن واستسلم، ولا اذهب الى الطبيب؟ شوف بقى الفقه العالي، يعني اعمل ايه؟ نعم، ارد قدر الله بايه؟ بقدر الله. ها؟ رد قدر الله بقدر الله، وبهذا لا اكون قد خرجت عن قدر الله. يبقى اذا يكون هذا رد بالقدر، رد للقدر بالقدر. يكون رد للقدر بالايه؟ بالقدر. وهذا لا ينافي لانني مامور بهذا. يبقى الله عز وجل قدر شيئا وشرع لي وسيله رد، وعليه قالوا المقضي لا يلزم الرضا به. فان المقضي على نوعين، ان المقضي الذي قضى الله عز وجل على نوعين، مقضي يجب الرضا به والاستسلام به، وهو ما يتعلق بالطاعات، ما يتعلق بالطاعات وما يتعلق بالمصائب. فإن العبد إذا نزل بالمصيبة رضي وقال إن الله وإن إليه راجعون. اثنين، مقضي به هو المعاصي، مقضي به هو المعاصي، فهذا لا أرضى به بل أدفعه وأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. ما أقول الله قدر على المعصية الحمد لله، لا، وإنما أدفع ذلك وأستغفر وأقول كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هذا مراد شيخ ابن القيم هنا رحمه الله تعالى، أن الإنسان إذا ابتلي بقدر لله سبحانه وتعالى، هذا القدر فيه الجوع وفيه النصب وفيه كذا، أنه يدفع ذلك بما قدره الله عز وجل أيضا من دفعه. فالله قدر الجوع وجعل سببا له الطعام، قدر العطش وجعل سببا له الشراب، فهو يدفع ذلك بكل ما يمكنه. ومن لم يستبصر في هذه المسألة ويعطيها حقها لزمه تعطيل القدر أو الشرع شاء أو أبى. من لم يوافق بين القدر والشرع فيأتي هذا بهذا القدر فيدفعه بالسبب الشرعي، وعليه فدفع لهذا القدر بالسبب امتثال للشرع، امتثال لإيه؟ للشرع. واعتمادي على السبب في الدفع دون المسبب هذا سوف يطعن في الايه؟ في التوحيد. ولهذا يقول لازمه التعطيل القدر او الشرع شاء او ابى. فما للعبد ينازع اقدار الرب باقداره في حظوظه واسباب مصالحه ومعيشه الدنيويه، ولا ينازع اقداره في حق مولاه واوامره ودينه. وهل هذا الا خروج عن العبوديه ونقص في العلم بالله وصفاته واحكامه؟ ولو ان عدوا للاسلام قصده لكان هذا بقدر الله، ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر بقدر يحبه الله، وهو الجهاد باليد والمال والقلب دفعا لقدر الله عز وجل بقدره، دفعا لقدر الله عز وجل بقدره. فما الاستسلام والمسلمة هنا مدخل في العبودية. اللهم إلا إذا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازعة وخرج الأمر عن يده، فحينئذ يبقى من أهل الحكم الثالث، وهو الحكم القدري الكوني الذي يجرى على العبد بغير اختياره، ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته. فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسلمة وترك المخاصمة، وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل، وكمن انكسر به المركب في لجة البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاة. فها هنا يحسن الاستسلام والمسالمة، مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخرى سوى التسليم والمسالمة، وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه وعدله في قضائه وحكمته في جريانه عليه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. إذا نزلت به مصيبة من الله سبحانه وتعالى أحسن الظن بربه، وعلم أن الله ما يقدر هذا إلا لغايات وإلا لحكم عظيمة. ولربما كان الخير العبد أن يبتلى بهذه المصيبة، ولربما كان الخير العبد أن يموت ولده أو أن يخسر في تجارته، وما أخطأه لم يكن يصيبه، وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة، فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها، اسم الحكيم جل جلاله وصفة الحكم الحكمة، وأن القدر قد أصاب ما وقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن يحل فيه، إذ هو موجب الحكمة البالغة والعلم المحيط والعزة التامة، لم يحط مواقع الحكمة ولم يتعدى منازله التي ينبغي أن ينزل بها، وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته وعلمه وملكه العادل، فهو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فله عليه أكمل حمد وتمه، كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره. فيحمد العبد ربه في كل شيء ينزل به، ويعلم أن ذلك مبني على حكمة الله، وما ربك بظلام للعبيد. فلا ينبغي أن ينازع قدر الله عز وجل هذا ويقول يا رب لما قدرت هذا ولما فعلت بهذا، بل ينبغي أن يستسلم ويعلم أن الله عز وجل ما قدر ذلك إلا لحكمة، فيعاين أسماءه وصفاته ويعلم أن هذا كل من موجب أسمائه وصفاته. وإن كان حظ العبد من هذا القدر الذم، فحق الرب منه الحمد والمدح، لأنه موجب كماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتفريطه. فاقتسم الرب والعبد الحظين في هذا القدر، وكان للرب سبحانه في الحمد والنعمة والفضل والثناء الحسن، وللعبد حظه الذم واللوم والإساءة واستحقاق العقوبة. استأثر الله بالمحامد والفضل وولى الملامة الرجل، ويتعين في هذا المقام في 4 آيات، إحداها قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالعبد قد تصيب السيئة بسببه، ولهذا يذم، والرب يبتليك بهذا بحكمة بالغة فيحمد. إذن هذا المقام وهو ابتلاء الله عز وجل لك بالشيء بالمصيبة أو بكذا بسبب منك، هذا المقام فيه حظان، أما حظ العبد فالملامة، وأما حظ الرب فالحمد سبحانه وتعالى على ما قدر. والثانية قوله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. فلا ينبغي أن تقول يا ربي لما كانت الهزيمة نصيبنا في أحد، كله من عند أنفسكم. والثالثة قوله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والرابعة وإن إذا ذقوا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فمن نزلها لي الآية على هذا الحكم علما ومعرفة وقام بموجبها إرادة وعزما وتوبة واستغفارا، فقد أدى عبودية الله في هذا الحكم، وهذا قدر زائد على مجرد التسليم والمسالمة، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بسبب هذا وقعت المصيبة، فإذا وقعت المصيبة علي لا أعترض، بل زيادة بقى على الاستسلام والتسليم الاستغفار، الإنابة، التوبة، الرجوع، لأنني أعلم أن هذا بسبب مني فأستغفر الله سبحانه وتعالى. إذن علي أمران، الأمر الأول الاستسلام لما قدره الله وأقول هذا مبني على حكمته عز وجل. طب والأمر الثاني؟ والأمر الثاني أنني أستغفر الله وأتوب إليه وأندم على ما بدر مني. هذا هو الغنى العالي الذي معناه أن العبد يفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه يتعلق بالله عز وجل ويجعل أمره كله لله. وهذا الغنى العالي غنى القلب، غنى النفس، الغنى بالحق. بل قال ابن القيم إن الغنى الحقيقي هو النوع الثالث، وهو الغنى بالحق سبحانه وتعالى عما سواه. أما غنى النفس وغنى القلب إنما يحصل بأسباب هي لحصول ذلك، وليست هي الغنى في نفسه. طيب قال فصل في تفسير الغنى النفس، نقف عند هذا.